سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق؟ المعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون حكيما، فإذا رأى من نفسه إذا تكلم أن كلامه سينقلب عليه فإنه لا ينبغي أن يتكلم. ولنضرب لهذا مثلا برجل يريد أن يجادل شخصا آخر ويناظره، فإذا كان لا يعلم من نفسه القدرة على رد كل ما يمكن احتماله فلا يدخل في المجادلة أصلا، لأنه إذا جادل في هذه الحال أي في كونه لا يستطيع أن يرد على كل احتمال فقد أذل نفسه، وإذا كانت المجادلة في حق فقد أذل الحق أيضا. لو كانت المناظرة بين رجل نصراني ورجل مسلم، والرجل المسلم ليس عنده إلا العلم العام لأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هذا لا يكفي، لأن النصرانية قد يريد عليه شبهات لا علاقة لها في الموضوع لكن يريد أن يذله أولا، فإذا أذله سيطر عليه، فهنا لا ينبغي أن يدخل. ولهذا أحذركم أن تجادلوا النصارى فيما ليس لكم به علم حتى توردوا على أنفسكم كل شبهة يمكن أن يوردوها ثم تعرفوا كيف الجواب عنها، وإلا فستقعون في وحل وسيضعف جانب الحق بسبب رأيه. هذا معنى قوله: لا ينبغي للرجل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.